القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. ألف ما شاء الله والقال عطا الله، ألف ما شاء الله والقال عطا الله، على كل نازل وكل طالع. أي خليفة يا ملك ورمع، ملك بلد كل جامع. أي خليفة يا ملك ورمع، ملك بلد كل جامع. ألف ما شاء الله والقلع طا الله، ألف ما شاء الله والقلع طا الله. أذكر أن والدي جاءني يقول لي: ستكون في صحبة اليوم في زيارة عمك في القلعة في منزل الشيخ إبراهيم. وذهبت معه ورأيت القلعة، وأحسب أن تلك كانت أول رؤية لها. ومن القلعة دلفنا إلى مسجد الشيخ الرماح، ومن المسجد دلفنا إلى حارة من حارات مصر التي كانت في تلك الأيام مآوي الناس حين يسكنون ويريحون. والحارة طويلة ظليلة، ساكنة هادئة، يغلب عليها الظلام أكثر ما يغلب النور لضيق في مسلكها وطول في مساكنها. ثم نقف أنا ووالدي عند نهاية الحارة المسدودة، أو ما كاد أن يكون نهايتها، عند بيت ارتش الماء أمامه. ودخل والدي ودخلت وراءه، فوجدنا الشيخ في حجرة إلى اليمين وقد جلس يقرأ، ووجدنا أولاده قد تفرقوا في حجرات الدار السفلى كذلك يقرؤون. والقراءة منها المسموع ومنها الخفيض الذي لا يسمع، وهي لا شك كانت قرآنا أو كانت فيما اتصل بالقرآن من حديث أو فقه، فالكتب كانت صفراء. هكذا يصور العالم الدكتور أحمد زكي الحارة والبيت الذي كان يسكنه المفكر الدكتور أحمد أمين مع أبيه الشيخ إبراهيم وإخوته، وشكل الحياة الجادة التي كان يحياها في طفولته. وفي حلقتنا هذه نستعيد معا بعض ملامح مصر كما جاءت في السيرة الذاتية للدكتور أحمد أمين. الدكتور أحمد أمين هو الأديب والعالم، صاحب مجلة الثقافة الشهيرة، وصاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام وفيض الخاطر. يقول واصفا أباه ومصورا بيته الذي نشأ فيه وما تلقاه فيه من تهذيب وتربية: كان بيتنا جدا لا هزل فيه، متحفظا ليس فيه ضحك كثير ولا مرح كثير، وذلك من جد أبي وعزلته وشدته. ويغمر البيت الشعور الديني، فقد كان أبي مدرسا في الأزهر ومدرسا في مسجد الإمام الشافعي وإمام مسجد، وكان يؤدي الصلوات لأوقاتها، ويكثر من قراءة القرآن صباحا ومساء، ويصحو مع الفجر ليصلي ويبتهل، ويكثر من قراءة التفسير والحديث، ويكثر من ذكر الموت، ويقلل من قيمة الدنيا وزخرفها، ويحكي حكايات الصالحين وأعمالهم وعبادتهم، ويؤدي الزكاة ويؤثر بها أقرباءه، ويحج وتحج أمي معه، ثم هو يربي أولاده تربية دينية، فيوقظهم في الفجر ليصلوا، ويراقبهم في أوقات الصلاة الأخرى، ويسألهم متى صلوا وأين صلوا. وأمي كانت تصلي الحين بعد الحين، وكلنا يحتفل برمضان ويصومه. وعلى الجملة، فأنت إذا فتحت باب بيتنا شممت منه رائحة الدين ساطعة زكية. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. والأزهر والإمام والسيدة المآل. والأزهر والإمام والسيدة المآل. في سندس النبي حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فيه. ويصور الدكتور أحمد أمين شكل الحارة التي نشأ وعاش فيها طفولته وشبابه، فيقول: كانت حارتنا مثالا للأسر في القرون الوسطى قبل أن تغزوها المدنية بمادياتها ومعانيها. فقد ولدت عقب الاحتلال الإنجليزي بنحو 4 سنوات، وانطبعت منها في ذهني أول صورة للحياة المصرية الصميمة في سلوكها وأخلاقها وعقائدها وخرافاتها وأوهامها ومآتمها وأفراحها وزواجها وطلاقها إلى غير ذلك. كان أهل حارتنا كلهم جيرانا، يعرف كل منهم شؤون الآخرين وأسماءهم وأعمالهم، ويعود بعضهم بعضا عند المرض، ويعزونهم في المآتم، ويشاركونهم في الأفراح، ويقرضونهم عند الحاجة، ويتزاورون في المناظر. فكل بيت من طبقة الأوساط كانت فيه حجرة بالدور الأرضي أعدت لاستقبال الزائرين تسمى المنظرة، وينطقونها بالضاد. ويتبادل في هذه المناظر أهل الحارات الزيارات والسمر. كانت حارتنا تشمل نحو 30 بيتا، يغلق عليها في الليل باب ضخم كبير، في وسطه باب صغير وراءه بواب، وهذا الباب بقية من العهد القديم يحميها من اللصوص ومن ثورات الرعاع وهياج الجنود. فإذا حدث شيء من ذاك أغلق الباب وحرسه البواب. فلما استقر الأمن وسادت الطمأنينة استمر فتح الباب واستغني عن البواب. أما جلسات السمر والترفيه في بيوت هذه الطبقة الوسطى التي منها الدكتور أحمد أمين، فيحكي عنها قائلا: كان الأكبر الأثر من هذه البيوت في نفسي لبيتين بجوار بيتنا، بيت موظف في ديوان الأوقاف دين لطيف مرح، فقد اتخذ منظرته مجمعا لأصدقائه من أهل الحارة وغيرهم يسمرون فيها ليلة، فأحيانا يحضر مقرئا جميل الصوت يقرأ القرآن، وأحيانا يتبادلون النوادر والنكت، وكنت أتمكن أحيانا من سماع أحاديثهم فتكون متعة للنفس. والآخر كان كاتبا صغيرا في ديوان الأوقاف أيضا، ولكنه يهوى الدف والضرب عليه ويجيده، ويؤلف مع زملائه تختا يدعى للأفراح والليالي الملاح، هذا يضرب على العود وهذا على القانون وهذا يغني. فكان من حين إلى حين يدعو زملائه إلى إقامة حفلة في بيته، فيقضون ليالي لطيفة في أدوار موسيقية وغناء، وكنت أغذي بها نفسي يوم لم يكن راديو ولا فونوغراف. المزيد عن ملامح مصر في السيرة الذاتية للدكتور أحمد أمين مع الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب الحديث بجامعة قناة السويس. يعد أحمد أمين من أكثر المفكرين المصريين بل العرب غزارة في الإنتاج الثقافي والأدبي، وتعد سيرته الذاتية التي سجلها في كتابه حياتي الذي نشره سنة 1950 سجلا لملامح صورة مصر في أخطر مرحلة من مراحل تاريخها. فحياة أحمد أمين حياة مصر في عصر الاحتلال البريطاني لمصر، إذ ولد بعد الاحتلال بأربع سنوات ومات قبل الجلاء بعام واحد. لذلك فإن تطور حياته التي وصف معالمها في سيرته يعد تاريخا لتطور الحياة المصرية. فقد صور علاقة الإنجليز بالمصريين بعد الاحتلال وفي أثناء الحرب العالمية الأولى، وصور ثورة الشعب المصري سنة 1919، ثم صور حياة مصر الثقافية والسياسية والاجتماعية بعد ثورة سنة 1919 حتى سنة 1950. كما أن تنقل أحمد أمين المكاني من القاهرة إلى طنطا إلى ويسنا إلى الإسكندرية وإلى الواحات الخارجة مكنه من رسم صورة للخارطة الثقافية والبشرية لمصر خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحمد أمين كان ينتمي إلى أسرة تقبع في قاع المجتمع، اضطرتها الظروف وظروف القهر والظلم الاجتماعي والاقتصادي والطبقي إلى الهروب من موطنها الأصلي في سمخراط في البحيرة إلى أشد أحياء القاهرة فقرا، ثم يرتقي به الحال إلى الصعود إلى الطبقة العليا في المجتمع. ذلك جعله شاهدا على كل طبقات السلم الاجتماعي والاقتصادي المصري، ومصورا دقيقا لخارطة مصر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. بالإضافة إلى أنه تقلب في كل جوانب المستويات التعليمية والمدارس العلمية في مصر، فقد تعلم أو علم في الكتاب وفي الأزهر وفي المدارس الأميرية وفي مدرسة القضاء الشرعي وفي الجامعة، وعمل في جهات مختلفة، إذ عمل معلما وقاضيا وأستاذا ومستشارا، وقابل العديد بل عمل مع العديد من وجهاء مصر الذين كانوا يشكلون خارطة مصر البشرية. كل ذلك جعل سيرة أحمد أمين صورة صادقة لملامح مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. ومن أعجب الشخصيات التي وصفها الدكتور أحمد أمين في سيرته الذاتية حياتي شخصية الشيخ أحمد الشاعر، الذي يشبه إلى حد كبير شاعر الربابة في القرى في القرن الماضي. يقول عنه: كان من أعجب الشخصيات في حارتنا الشيخ أحمد الشاعر، رجل بذقن طويل أسود، يلبس جلبابا أبيض وعمامة، ويتأبط دائما كتابا لف في منديل أحمر، له صوت أجش. وظيفته التي يعيش منها أنه بعد صلاة العشاء يذهب إلى مقهى قريب من الحارة ويصعد فوق كرسي عال يجلس عليه، ويتحلق حوله الناس، ثم يفك المنديل ويخرج الكتاب، وهو قصة عنترة أو الزير سالم أو الظاهر بيبرس، ويقرأ فيه بصوته العالي، متحمسا في موضع التحمس، متخاذلا في موضع التخاذل، مغنيا بما يعرض من الشعر، وله أجر من صاحب المقهى